الله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ذكرنا عند بداية هذا الدرس وعند وقوفنا على تعريف علم الدراية، قلنا أنه العلم الذي يعتني بالبحث في سند الحديث ومتنه، أي أنه يبحث في كل شيء متعلق بالحديث بما هو حديث. ومن باب التفصيل ذكرنا أن الشيخ البهائي رضوان الله عليه في كتابه الوجيزة في علم الرجال فصل في هذا التعريف أكثر، قال: علم يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه. هنا جاء بتفاصيل متعلقة بالسند، قال: وكيفية تحمله وآداب نقله. فعندما نقول البحث في سند الحديث، ذكرنا مثلا الاصطلاحات التي تطلق على الحديث، سواء الاصطلاحات المختصة المشتركة وغيرها. يبقى الكلام فيما يتعلق بالرواة، كيفية تحمل الحديث. الآن يأتي الكلام في الشروط التي يجب أن تتوفر في راوي الحديث. راوي الحديث، قضية الرواية، ليس كل أحد يروي الحديث، لا، رواية الحديث لها شروط ولها ضوابط اشترطها العلماء. هذه الشروط هي التي لا بد أن تتوفر في الراوي لكي يعتبر حديثه، لكي يكون حديثه معتبرا ويكون قابل للنقل والأخذ والاحتجاج، كما يعبر بعض العامة، لكي يكون حديثه مما يحتج به. الراوي عندنا فيه جهتين ينظر لها: ينظر إلى الراوي في حال تلقي الحديث وتحمل الحديث، وينظر للراوي في حال تبليغ الحديث وحال الأداء. هذه الشروط التي سنذكرها قسم منها هي شروط في حال التلقي، يعني لما الراوي هو يكون سامع للحديث، هذا حال التلقي، هناك شروط خاصة بهذه الحال. وعندنا شروط خاصة بحالة الأداء، عندما يؤدي الحديث يروي الحديث، هناك مجموعة من الشروط لا بد أن تتوفر فيه. وعندنا شروط تشمل الحالتين، لا بد أن تكون موجودة في حال التلقي وفي حال الأداء. العلماء ذكروا عدة شروط للراوي، نذكر أهم هذه الشروط ونعلق عليها. الشرط الأول، وهو من الشروط المهمة، الإسلام. الإسلام قالوا أنه يشترط في راوي الحديث، سواء عن النبي صلى الله عليه وآله أو عن المعصومين أو ما يتعلق بالإسلام عموما، أن يكون مسلما. الإسلام شرط في الرواية. الشهيد الثاني في كتابه الرعاية في علم الدراية نقل إجماع أئمة الحديث والأصول على اشتراطه، لا بد أن يكون الراوي مسلما. نعم، يجي التفصيل هنا، هل مسلم طبعا مسلم عندنا قدر متيقن وقدر مختلف. أولا عندما نقول مسلم يعني ليس مثلا مسيحي يهودي بوذي سيخي، هذا قطعا لا يشترط أن يكون من هذه، يعني يشترط أن لا يكون من هذه الأديان، يشترط أن يكون من الإسلام على ملة الإسلام. وتارة الواحد قد يكون هو ينتحل الإسلام لكن ينتمي إلى أحد المذاهب التي لعلها بالنسبة لنا هي على الكفر، مثل ماذا؟ مثل الخوارج، خوارج كفار، مثل النواصر، مثل القضايا الأخرى، يعني هل الغلاة مثلا وقع الكلام في هذه الجهة، هل الذين هم ليسوا بمسلمين أتباع المذاهب التي حكمنا بكفرها، هل هؤلاء تجوز روايتهم أم لا؟ الآن عندنا رأي في المسألة. إذا نجي إلى عند مدرسة أهل البيت عليهم السلام، يقول يشترط الإسلام بالمعنى العام، يعني واحد مسلم، من تشهد الشهادتين تقبل روايته، طبعا بشرط الوثاقة كما سيأتي، تقبل روايته لو كان مخالفا للإمامية، لو كان مثلا، نعم يستثنى بعض الفرق، مثل ماذا؟ أولا الغلاة، ليش؟ طبعا الغلاة عندنا كفار، لكن يأتي الكلام هل تعبير المتقدمين أن فلان من الغلاة، هذا التعبير هو فعلا الغلو بالمعنى الذي استقر الآن، يعني الذي قيل فيه أنه مغال في ذاك الوقت، هل لو كان الآن موجود سيكون فعلا مغال كافر؟ يقولوا مو بالضرورة. ليش؟ يقول لأنه معنى الغلو مقامات الأئمة عموما في ذاك الوقت لم تكن واضحة لعامة الناس، لذلك أشياء في ذلك الوقت ربما كانوا يعدونها غلوا الآن أصبحت عندنا من المسلمات، مثل ماذا؟ هذا تعبير الشيخ الماوقاني طبعا، مثل قضية عصمة النبي من السهو والنسيان، عصمة النبي من السهو والنسيان الآن محل إجماع بين الطائفة، في ذاك الوقت الشيخ الصدوق اللي هو كبير الطائفة يقول أول ما أتى بالغلو هو ماذا؟ القول بعدم سهو النبي. فلذلك مثل لو عبر أن فلان من الغلام، واحد يجي يقول لا هذا كافر لا نقبل روايته، لا، العلماء يقفون وقفة مطولة حول من وصفوا بالغلو، خصوصا إذا التعبير من القدماء، فلذلك مثل الغلاء يتوقف فيه. بقية الفرق من بقى داخل دائرة الإسلام فتقبل روايته. عند السنة يفصلون في المسألة تفصيل يعني ممل، يقولوا عندنا مسلم وعندنا مبتدع، المبتدع مثل ماذا؟ مثل الشيعة. المبتدع عندهم ثلاثة آراء في المسألة. رأي أول يقول المبتدع لا تقبل روايته، وهذا انتهى الرأي من زمان. عندهم رأي ثاني يقول لك المبتدع تقبل روايته مطلقا، هم هذا الرأي ضعيف. الرأي الذين استقروا عليه الآن، المبتدع يعني المسلم الذي يتبع فرقة منحرفة في نظرهم، يعني رافضي خارجي قدري، هؤلاء يقولون هذا المبتدع، عندنا تفصيل في المسألة، إذا كان داعية لمذهبه إذا كان داعيا لمذهبه فلا تقبل منه الروايات التي تقوي مذهب. مثل ماذا؟ طبعا مع إضافة الشروط الأخرى. يعني لو واحد شيعي وثقة عندهم تشيع عندهم ابتداء، مثلا لو روى رواية مثلا افترض في الصلاة، تقبل منه عادي، يقولون صحيح. لو نفس السند وهو نفس الرواية وروى في فضاء الأمير المؤمنين عليه السلام ما يقبلون، يقولوا ضعيف. ليش؟ يقول هذه الرواية هي مما تقوي بدعته، فلذلك لا تقبل. وهذا الخلط اللي يقع فيه حتى بعض الكتاب اللي عندنا، يقول لك انظر التناقض، هنا الرواية قبلوها هنا ما قبلوها، يقول لا مو تناقض، هو هذا مبناه. راوي الواحد مثلا يكون شيعي، رواياته في غير التشيع أهل البيت وإمامة أهل البيت مقبولة، في هذه الأمة مقبول، يقول تقبل رواية المبتدع إذا كانت في غير ما يقوي به بدعته. شوف التفصيل. وطبعا هذه القاعدة يعني هي قاعدة خبيثة، فقط الغرض منها إسقاط أحاديث أهل البدع. ناقشتها في كتاب نهج البلاغة فوق الشبهات، إنه منشأها أصلا الذي أنشأ هذه القاعدة هو واحد ناصبه من الأساس يعني، وهم قالوا اعترفوا أن سبب إنشائهم لهذه القاعدة هو التخلص من روايات أهل البيت عليهم السلام. على كل حال، فشرط في الراوي هو أن يكون مسلما. يجي الكلام، هل شرط إسلامه حال التلقي أو حال الأداء؟ حال الأداء قطعا يشترط فيه الإسلام. عندما سيروي هو الحديث نعم يشترط فيه الإسلام لا خلاف. زين، حال التلقي هل يشترط أن يكون مسلما؟ وقع كلام في المسألة، والحق أنه لا يشترط. سمع شيء هو كافر وحدث به وهو مسلم، ما في مشكلة. ليش ما في مشكلة؟ لأنه الآن هو مسلم، الآن هو مسلم وفي حال إسلامه يعلم أن الكذب حرام وهو ثقة، يقبل. ما يظن. أو كان منتحلا أحد مثلا الفرق اللي هي خرجت عن الإسلام، سمع روايات في ذلك الوقت الآن حدث بها، لا مانع، لا مانع من ذلك. فإذا الإسلام يشترط في حال الأداء ولا يشترط في حال التلقي وفي حال تحمل الرواية. هذا الشرط الأول. طبعا ما هو دليلهم؟ أغلبهم استدل بالآية القرآنية، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. قالوا إن كانت رواية الفاسق يتوقف فيها ويتبين فمن باب أولى أن رواية الكافر توقف فيها. وطبعا عندنا الأصوليين يعني ناقشوا القضية، لكن هو هذا مقدام متيقن، الكافر لا يؤخذ بخبر. زين، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني هو العقل. قالوا يشترط في الراوي في حال التلقي والتحمل وفي حال الأداء عندما يؤدي الحديث يشترط فيه أن يكون عاقلا. زين، العقل يقابله ماذا؟ الجنون. الجنون هنا تعرف الجنون على قسمين، عندنا جنون أحسان، جنون مطبق، وعندنا جنون الديوان. إذا الجنون هذا الدواري لا بد من إحراز أنه تلقى الرواية في حال الإدراك وبلغ بها في حال الإدراك. يعني لو بلغنا هو الرواية في حال، طبعا المجنون المطلق هذا ما تقبله معلوم، لا هذا الادوار، احنا الجنون الدواري. اذا هو الان يبلغ روايه وهو مدرك، طبعا اذا يبلغه مجنون بعد انتهت قبل، لا يبلغه مدرك، لا بد من احراز انه تلقى وتحمل هذه الروايه في حال ادراك، وهذا الامر صعب جدا. هو بيقول انا سمعتها في حال الادراك، نقول المجنون ما يحس بنفسه، ما يحس بنفسه انه مجنون، وش دراه انه صاحي لما سمع هذا الكلام. فلذلك حتى المجنون وان كان نظريا، المجنون الدوار نظريا لا مانع من قبول روايته، لكن احراز انه تلقى الروايه في حال الافاقه امر جدا صعب، ولعله عمليا من المستحيلات. هذا الامر الشرط الثاني. الشرط الثالث هو شرط البلوغ، وعندنا في هالمساله امرين. تارة حديثنا عن البلوغ الشرعي، تارة حديثنا عن التمييز. ليميز بين الحق والباطل. نعم. عندنا امرين، البلوغ، نجي احنا في التمييز. الصبي غير مميز تقبل روايته؟ لا اصلا المفروض اصلا، ما بما انه غير مميز ما في روايه اصلا، ما بحد، هذا خلاف تكليف، اي ما بيقول قال رسول الله تمييز. الان المميز الغير بالغ، واحد عمره مثلا 9، 10، 11، ما بلغ، لكن ما بلغ، هذا تقبل روايته او لا؟ عندنا أغلب العلماء قالوا بعدم قبول روايته لأنه غير مكلف أصلا، مثل ما يجوز له التقدم للصلاة، مثل ما يجوز له الصبي. نعم، خصوصا يعني أنه مثل ما قلنا غير مكلف، قالوا لا تقبل منه روايته. البعض قالوا يقبل، تقبل روايته، استدلوا بعدة أمور. لما نقول تقبل ولا تقبل روايته، هذا وين؟ في حال زين، ليش تقبل روايته وما ما يصح بيعه شراء معاملاته في البيع؟ هذا الشائع ما اعتبره. فلذلك هو لو بنطبق هذه الأمور يتبين انه كل هذه الأمور يعني نتوقف فيه. زين، يجي الكلام هنا، هذا الكلام كله في حال الأداء، عندما يؤدي لابد أن يكون ماذا؟ بالغا. نعم شيخنا، لو تلقى لو تلقى وهو غير بالغ. يجي إلى قضية التلقي، هل يشترط في التلقي البلوغ أو لا؟ يقول لا، التلقي فقط يشترط فيه التمييز، أن يكون مميزا. يعني لو سمع مثلا حصلت حادثة وهو عمره 9 سنين ثم حدث بها وعمره 14، لا مانع. إذا كان، إذا أحرزنا أنه كان مميزا في ذاك الوقت وأنه عنده قدرة على الإدراك وعلى تمييز الأشياء، لا مانع من أن تعتبر روايته ويؤخذ بنقله. فعندما نقول البلوغ شرط، البلوغ شرط في ماذا؟ في الأداء، في الفراوي. أما في التلقي لا بأس. وهذا البلوغ لعله من الأمور التي لا يلتفت لها. كثير من الروايات تكون ظاهرها الصحة، لكن لما تحسب الفواصل الزمنية بين الرواة قد تجد راوي مات والثاني عمره 5 سنين. 5 سنين قطعا مو مميز، ما يميز 5 سنين. نعم يتكلم يشوف بس ما يميز. فكثير من الروايات، بل لعله كتب رواتها إذا تدقق فيهم تجد أن تلقى مثلا وعمره 5-6 سنين. كثير مثلا مصنف عبد الرزاق الصنعاني اللي عند كتاب الفقه اللي عند الجماعة. لما مات راوي الكتاب، الراوي اللي بعده كان عمره 5 سنوات، يقولوا لا كان يحفظ ذاك الوقت 5 سنوات بيحفظ كتاب هالكبر. فالبلوغ هذا أمر مهم، الإنسان إذا يريد يبحث في الرواية بحث دقيق خلي يركز في قضية الاتصال بين الرواية، كم الفاصلة الزمنية بين كثير من الروايات. تجد أنه قسم منهم تلقى الرواية وهو أصلا غير مميز، مما يبين أن القضية كذب. فالشرط الثالث الذي ذكروه هو شرط البلوغ. الرابع الإيمان، وهذا عند الشيعة فقط. هل يشترط في الراوي أن يكون مؤمنا، بمعنى أن يكون إماميا 12 أم لا؟ بعض المتقدمين اشترطوا هذا، فلذلك لم يقبلوا الحديث الموثق. مثل من؟ مثل صاحب المدارك سيد محمد العاملي، مثل صاحب المعالم، مثل المحقق والعلامة الحلي. هؤلاء لم يقبلوا روايات العام وروايات غير الشيعة. البعض ادعى شهرة هذا القول، والحق طبعا استدلوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. قالوا إذا الفاسق فسق عمل يتوقف في روايته، من باب أولى أن فقه فسق العقيدة يتوقف أيضا فيه، لأنه لا يوجد فسق أعظم من عدم الإيمان. في المقابل لا، أغلب الناس لم يشترطوا الإيمان، اشترطوا فقط الوثاق. ولعل هذا هو رأي مشهور الطائفة. الشيخ الطوسي في كتابه العدة في أصول الفقه قال: ولهذا عملت الطائفة بمرويات عدد، عدد مجموعة من العامة، مجموعة من الفطحية، مجموعة من الواقفة. قال أن الطائفة أجمعت على قبول رواياته. فالشيخ الطوسي أقدم من هؤلاء فيأخذ بكلامه. وعلماءنا علماء الأصول في بحث رواية الثقة حجية خبر الواحد المطلق ناقشوا هذه القضية، أن الوثاقة شيء والعقيدة شيء ثاني، وأن فسق الجوارح شيء وأن عدم الإيمان أمر آخر. لذلك الآن السنة والشيعة أجمعوا على هذه القاعدة، أجمعوا على أنه لا يشترط سلامة العقيدة. هم يعبرون بهذا التعبير، أن عندهم تعبير حول قضية هالقضية، يقولون أن فسق العقيدة، طبعا هذا من باب المسامحة، يقال أنه فسق ولا هو مو فسق، إما فسق العقيدة لا يتعارض مع صدق اللهجة أو فساد المعتقد، فساد المعتقد لا يتعارض مع صدق اللهجة. غاية ما يشترط في الراوي أن يكون ثقة. شنو يعني ثقة؟ يعني يتحرز عن الكذب. أما هو إمامي غير إمامي ما يشترط هذا الشيء. حتى العامة عندهم نفس الشيء، الآن استقروا على هذا الرأي أنه لا مانع من قبول رواية فاسد العقيدة إن كان صادق اللهجة. وهذه القضية للأسف يعني بعض الكتاب وبعض الباحثين تخفى عليهم، يجي ضعف لك رواية ليش؟ والله فيها فلان فطحي، فيها فلان من الواقفة، والواقفة لعنهم الإمام. زين خير، لعنهم الإمام لأنه عقيدتهم فاسدة، لكن هم كذابين. أنا قبل فترة حصلت كتاب يعني مطبوع من جهة المفروض يعني جهة كبيرة، مو كتاب تجاري، يتحدث حول قضية زوجات الإمام الحسن عليه السلام، ظاهر اسمه القول الحسن في زوجات الإمام الحسن، جيد كتاب يناقش هالموضوع، يعني كثير ما يطرح الخطباء وكل واحد يقول شيء زين. جاب روايات العامة وناقشها أنهم افتروا على الإمام الحسن عدد الزوجات عندنا روايات في الكافي، روايات في الكافي تنص على هذا الشيء أنما الإمام الحسن عليه السلام كان مطلاقا. شنو علاجك لهذه الروايات؟ قال الروايات هذه ضعيفة. ليش؟ كل رواتها من الواقفة، إذن هي غير مقبولة. القارئ العادي اللي وقفوا على الإمام الكاظم عليه السلام، القارئ العادي قد يعني يصدق الشيء، يقول فعلا هذول الإمام الكاظم الإمام الرضا لعنهم وشهد لبعضهم بالنار، يقول صحيح. لكن أولا ما العلاقة كونهم من الواقفة مع كونهم يكذبون؟ ما في علاقة، واقفة على نفسهم واقف. ثاني شيء السؤال الأفضل، يعني الحين الواقفة لا يعتقدون بإمامة الحسن عليه السلام؟ تتوقع واحد الإمام الحسن هو إمام له بيكذب على إمامه؟ طبعا صار واقفية لي قضية أخرى، هذه الثلاثة قضية المال، لكن عامة الواقفة مو رؤوس الواقفة. فلذلك الإنسان قد يعني بالذات هذا الكتاب ما يلتفتوا لها القضية. شوف السيد الخوي مثلا لما يناقش أحمد بن هلال العبرتائي، عندنا نصوص تقول أنه ناصبي، عندنا نصوص تقول أنه ادعى السفارة، عندنا نصوص تشهد عليه بأنه صوفي متصنع لعنه الله عن الإمام. السيد الخوي يقول احنا ما نقدر نحدد شنو هو، لكن القدر المتيقن أنه فاسد العقيدة بل على لا يتدين بدين. يقول إلا أننا نقبل رواياته لأنه ثبت أنه ثقة. فرق بين الأمرين، العقيدة شيء والوثاقة شيء آخر. على كل حال، فالآن الرأي الذي استقرت عليه الطائفة أنه لا مانع من قبول روايات غير المؤمن فاسد العقيدة. فلذلك ذكرنا في أول الكتاب أن الخبر الموثق هو حجة. الشرط الخامس والأخير وهو العدالة. العدالة في تعريف في كلمات الفقهاء يقولون هي ملكة راسخة في النفس تمنع عن فعل الكبائر والإصرار على الصغائر ومنافيات المروءة، أن يفعل الإنسان ما ينافي المروءة، أو عبروا عنها الاستقامة على جادة الشريعة. العلماء ذكروا في تعريف الحديث الصحيح أنه يشترط فيه العدالة، يشترط في الراوي أن يكون عادل. لذلك يقولون الخبر الصحيح هو الخبر الذي يرويه العدل الإمام عن مثله إلى منتهى. فقسم منهم نص على وجود العدالة بهذه الصورة. دليلهم ماذا؟ دليلهم الآية، إن جاءكم فاسق بنبأ. مفهوم الآية هذا منطوقها، مفهومها مقابل الفاسق العادل، فيتوقف في رواية الفاسق ولا يوقف في رواية من ليس بفاسق الذي هو العادل. فلذلك قسم من علمائنا الأعلام اشترطوا العدالة. الشيخ الطوسي رضوان الله عليه وخط آخر لا بأس به في الطائفة قالوا لا يشترط العدالة، هذه الملكة والصفة النفسانية الراسخة، قالوا لا، الذي يشترط في الراوي هو الوثاق. الوثاقة بمعنى التحرز عن الكذب في الرواية أو ما يعبر عنه بصدق اللهجة، هذا هو. أما لو سلمنا هو صادق لكنه قد يرتكب فسقا للجواح، يقول ما يخالف، أهم شيء أنه لا يكذب، هذا أهم شيء أنه لا يكذب. المتأخرين طبعا بحثوا في هذا الموضوع بحث طويل، وانتهت القضية إلى أنه يكتفى بمجرد الوثق، لا يشترط العدل، بل بعضهم حمل العدالة المذكورة في كلمات المتقدمين حملوها على ماذا؟ على الوثق، مجرد الوثق. قالوا فقط هي قضية الوثق. نعم، يأتي الكلام هنا، العدالة المطلوبة هل هي في حال التلقي أو في حال الأداء؟ يقول في حال الأداء فقط، في حال التلقي لا يشترط أن يكون عادلا ولا يشترط أن يكون ثقة في حال التلقي. افترض واحد ما كان ثقة وبعدين صار ثقة، كان كذاب وتاب للكذب، يقول ما يشترط أن يكون الحديث سمعه هو لما كان شو اسمه كان كذاب، ما يشترط أنه يكون ثقة، لا، أهم شيء عند الإخبار أن يكون ثقة في ذلك الوقت. بقي أمر أخير وهو الضبط، أن يكون الراوي ضابطا. ماذا ما يعني الضبط؟ الضبط هو السلامة من غلبة السهو والغفلة الموجبة لوقوع الخلل على سبيل الخطأ. يعني الشخص الذي يروي لا بد أن يكون ضابطا بالوجه المتعارف عليه، يعني أن لا يكون كثير السهو، أن لا يكون كثير الخطأ، أن لا يكون كثير الاشتباه. وهذا أمر بالوجدان يعرف. شوف واحد، جربوا أنت، يسمع شيء ينقله عكس، حنا نقول فلان لا فلان قال لك لا لا تسمع فلان، تقول هو ما يكذب لكن ما يعرف ينقل، ينسى يخلط، أنا أقول له كلام وأنت تقول كلام يخلط مع بعض يطلع لك، يعني مستضعف خلينا بالضبط. أي مثل ما تعبر مستضعف. هذا الضابط لا يعني لا تقبل رواية الشخص الذي عنده خلل في الضبط، مشكلة. والضبط يشترط في حال التلقي، في حال التحمل، وفي حال الأداء. نعم. في الاثنين. يشترط في الاثنين. يمكن في حال التلقي ما كان عنده ضبط. في حال الأداء وفي حال. إيه في حال التلقي. يعني لما يسمع لابد أن يكون ضابط. ولما يبلغ لما يكون ضابط. ليش؟ لأن الإنسان قد يخربط، هو مضابط ذاك الوقت. افترض مو ضابط، مخه مو عالي، مخه قافل مثلا مثل ما تقولين، وافترض سمع مثلا رواية من أحد، قام نص الرواية هذه نسبها للثاني، دخل كلام فلان مع فلان مع علان، وبعدين لما بلغ هالخلطة صارت في ذهنه، لما بلغ هو كان ضابط لكن عند التلقي ما كان ضابط فخلط الكلام مع بعض. لا، الضبط يشترط في ذلك. يعني طبعا الضبط ما عندنا يعني ما يشترط في كل راوي أن يقال أنه كان ضابطا، لكن معروف هو عامة الناس، الأصل في الناس أنهم ضبط، أنه إنسان ضابط. هذا في اثنين تكلموا عن مسألة فقهية كاستدلال، وياهم واحد الظاهر ما عنده ذاك الضبط، طلع برا وألقى المسألة، من وين المسألة جاية؟ من وين؟ مثلا فلان، شايف فلان بيقول هالشكل، أنا قلت قال لا سمعته ذاك اليوم أتكلم استدلال، مو فشوى. هذا المشكلة. فالواحد عامة الناس الأصل فيهم أن يكون عندهم هالضبط، إلا البعض يشذ عادة. لذلك في كتب الرجال مو كل شخص يقولون وكان ضبطا، لا، يسكت عن عامة الناس الأمر معتاد. نعم الذي لا يكون ضابطا ينص على عدم ضبطه. نعم. زين. عند العامة هذه قضية مهمة. عندهم قضية متعلقة بالضبط اسمها قضية الاختلاط. واختلط آخر عمره وخلط آخر عمره. حتى عندنا احنا بعض الغواء اختلطوا في آخر عمره. اي خلف طبيعي طبعا الانسان يخبط في 60 في 50. بعض الغوا بالنسبه للعامه كثير من الغوا نص على اختلاطهم في سن متقدمه. زين انا كيف اتعامل مع هذا؟ يقول ما قبل الاختلاط روايته صحيح لانه ضبط كان، ما بعد الاختلاط روايته لا تعتبر لأن الضبط شرط. زين كيف أعرف هذا؟ لابد أن أبحث عن التاريخ الذي السنة التي اختلط فيها الرجل. متى بدأ يخرف؟ في هالسنة. كل من روى عنه من هالسنة وما بعدها وسمع منه لا تقبل روايته. فلذلك عندهم مشكلة هي روايات المختلطين. عندي كتاب اسمه روايات المختلطين في صحيح البخاري، في الصحيحين عفوا، صحيح البخاري. كثير رواة كثيرين وأزمة عندهم، لأنه كثير من الرواة الذين اختلطوا لا يعلم متى اختلطوا، لا تعلم سنة اختلاطه، فصاير مشكلة من هالجهة. فلذلك متورطين. لا، الإنسان إذا نص على، إذا لم ينص على ضبط الراوي ما في مشكلة، لأن الأصل في عنه ضبط. إذا نص على عدم ضبطه هذا لا تقبل الرواية. إذا نص على أنه كان ضابطا فترة من الزمن ثم اختلط ثم خرف، الروايات التي هي قبل الاختلاط يعمل بها، التي هي بعد الاختلاط لا يعمل بها. هذه الأمور هي التي اشترطت في الرواية أداء وتحملا، غير هذا لا تعتبر من الشروط، مثل الحرية مثلا، أن يكون الراوي حرا ما يشترط في الحرية، أن يكون مثلا الراوي ذكرا ما يشترط الذكورة، أن يكون فقيها، أن يكون عربيا، أن يكون عالما، كل هذه الأمور لا تشترط. فقط هذه الأمور المشروطة هي التي ذكرناها، وبعضها هم هي محل نقاش. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.